رأيكم يا شيخ في قول الشيخ ابن جبرين أن كثيرا من علماء السعودية أشاعر؟ أقول أنه كذب، البعيد كذب، فيهم أشاعر، علماء السعودية كثير منهم أشاعر، فيهم أشاعر. هذا كلام مسجل يا شيخ في ومثبت يعني. اللي هو يبغى، هو كان يدافع عن حسن البنا وبعض الجماعات، ثم ذكر في آخر الكلام أن كثيرا من علماء السعودية أشاعرة. لا والله أنه كذب، العلماء المشهورين ليسوا أشاعر، العلماء المشهورين سنيين، إن كان هو أمثاله من اللي وله إثنين، ما عرفنا أنه من أول كان زين وكان يدافع وكتب في هذا وأهدى لكتبه،